بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب صلاة المسافرين وقصرها. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى. وحدثني علي بن خشرم قال: أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، وأقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصلاة المسافر كما سمعنا في هذه الأحاديث ركعتان. السنة أن يصلي المسافر ركعتين من حين يخرج من حين يفارق بلده إلى أن يرجع، إلا إذا نوى الإقامة في مكان أكثر من 4 أيام فإنه يتم. فصلاة المسافر يقصر رباعية ركعتين: الظهر والعصر والعشاء. أما المغرب والفجر فإنهما لا يقصران. اختلف العلماء هل القصر واجب أو سنة ويجوز الإتمام. فالجمهور على أن القصر مستحب ومتأكد، ولكن لو أتم صح الصلاة له ذلك. واستدلوا على ذلك بأن عثمان رضي الله عنه قصر الصلاة في منى، وصلى الصحابة خلفه، ولو كان ذلك غير جائز لما أقروه على ذلك ولما صلوا خلفه. وكذلك عائشة أتمت الصلاة في السفر، ودل على أنه جائز. لو أتم المسافر السفر صلى الرباعية ركعتين لصحت صلاته، إلا أن السنة أن يصلي المسافر ركعتين. وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنه يجب القصر في السفر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتم الرباعية. واستدلوا بهذه الحين قول عائشة: فرضت صلاة السفر ركعتين. قالوا هذا فرضت، هذا يدل على أنها مفروضة وأنه واجب. نعم، والصواب ما عليه الجمهور. وإن كان ابن مسعود رضي الله عنه كما استرجع لما أتم عثمان، فإن عثمان رضي الله عنه تأول وصلى في آخر خلافته، قصر الصلاة في منى، أتم الصلاة في منى. كان في أول خلافته ما يقال 6 سنين يقصر الصلاة ثم أتمها متعولا. نعم. ماذا الرجال أحسن عليه عن فرضت؟ قول فرضت ما ينافي يكون فرضت، لكن فرضيته هذا قول عائشة، هي ودل على ذلك أنها هي أتمت، هي نفسها أتمت، واللي راوي الحديث. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب. هذا هو الفرض الواجب، وإذا زاد عليه فلا حرج. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن ابن عمار عن عبيد الله ابن عن عبد الله بن بابيه. نعم. عن يعلى بن أميه. نعم، بن بابيه. نعم. قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا. شوف يعلى بن بابيه تقريبا، يعلى بن أبيه بن بابيه ما في كلام عليه؟ إيش قال؟ قال: وبباء موحدة ثم ألف ثم موحدة أخرى مفتوحة ثم مثنات من تحت، ويقال فيه ابن باباه وابن بابي بكسر الباء الثاني. بس هذا الضبط ما تكلم عليه حارف. نعم. نعم. قال: قلت عن يعلى بن أمية. قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال: عجبت بما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابيه عن يعلى بن أمية قال قلت عمر الخطاب بمثل حديث ابن إدريس. نعم، هذا فيه أن فيه جواز قص الصلاة في السفر ولو لم يكن خائفا، والله تعالى قال في كتابه عزيز وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، في اشتراط الخوف. فالصلاة قص الصلاة في السفر في الخوف هذا جاء في الكتاب العزيز، وقص الصلاة في السفر في الأمن جاء في السنة، واشتراط الخوف في القرآن إما منسوخ عند من يقول بجواز نسخ القرآن بالسنة، وإما أنه وصف أغلبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز قص الصلاة في السفر ولو كان الإنسان آمنا. ولهذا سأل يعلى بن أمية عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله تعالى اشترط الخوف في قوله إن خفتم أن تكونوا الذين كفروا، والنبي يقصر في الصلاة وهو آمن، فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني أن الله سبحانه وتعالى تفضل على عباده فرخص لهم في قصر الصلاة في السفر ولو كانوا آمنين. وفيه أنه لا بأس أن يقال أن الله تعالى تصدق على عباده بكذا، صدقة تصدق الله بها عليكم. نعم. حدثنا يحيى ابن يحيى وسعيد بن منصور وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. يعني هكذا جاء عن ابن عباس أنها في الحضر أربعة وفي السفر ركعتان وفي الخوف ركعة، وجاء هذا في بعض صفة صلاة الخوف أن تكون ركعة، وأخذ به طائفة من السلف وقالوا يجوز في الخوف أن يصلي ركعة. نقل النووي عن الجمهور أنهم لا يرون، رحمك الله، أنهم لا يرون أن يصلي الخائف ركعة، وأن أقل الصلاة ركعتان. نقل عن النووي أن صلاة السفر ركعتان للخائف وغير الخائف، وتأولوا ما ورد في بعض صلاة الخوف أنهم صلوا ركعة، يعني صلوا ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة أخرى مفردين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد جميعا عن القاسم ابن مالك قال عمرو حدثنا قاسم قال حدثنا قاسم بن مالك المزني قال حدثنا أيوب بن عائد الطائي عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعة وفي الخوف ركعة. نعم، هذا أخذ به طائفة من العلم قالوا صلاة الخوف ركعة، وقال آخرون لا يصلى أقل من ركعتين، صلاة الخوف تكون ركعتان كصلاة كغير الخائف. نعم. والله قول ابن عباس قول قوي، لأن له جاء في بعض صلاة الخوف هذا يحتاج إلى تأمل إذا نظر طالب العلم ظهر له، إذا ظهر فيما ورد في صلاة ركعة تبين له لا ليس عليه بأس أن يأخذ به. نعم، لكن الجمهور يرون أن الصلاة ركعتان ولو كان خائفا. نعم. هي صلاة الخوف جاءت على أحوال، على حسب الأحوال، هو هي جاءت بعد صلاة الخوف من أجل الشدة، حتى قال بعضهم إذا اشتد الخوف، رأى بعضهم أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطع فإنه يكفيه تكبيرة، هذا قال بعضهم. ولكن البخاري وجماعة يرون أنه لا بأس إذا اشتد الخوف أن تؤخر الصلاة ولو حتى عن الوقت. الجمهور يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخر الصلوات يوم الأحزاب صلى العصر والمغرب وصلى في بعضها الظهر والعصر بعد المغرب قبل شرعية صلاة الخوف، فلما شرعت صلى الخوف. وذهب الجمهور وذهب بعض العلماء كالبخاري وجماعة، إلى أنه إذا اشتد الخوف ولم يستطيعوا الصلاة ولم يتمكنوا لهم أن يؤخروها ولو بعد خروج الوقت. واستدلوا بما فعله الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر، فإنه حان وقت الفجر قبيل الفجر ولم يتمكنوا من الصلاة، والصحابة متفرقون، بعضهم على الأسوار، بعضهم مقابل للعدو، بعضهم على أسوار الحصن، ولو صلوا لما تم الفتح ولا هجم عليهم العدو، فأخروا الصلاة حتى تمكنوا وفتحوا الأبواب وفتحوا الأسوار وتم الفتح، ثم صلوها ضحى الفجر. فقال أنس: ما يسرني أن بها حمر النعم، يعني أنها أخرها في الله ومن أجل الله، من أجل الجهاد في سبيل الله في سبيله. فدل هذا على أن الصحابة يرون أنه إذا اشتد الخوف فلا بأس أن يؤخرها. نعم. حذف الهاء بابا بابا أو بابي، ها؟ بابي بابي أو بابا عند على اللفظ الأول، بابا أو بابي. حسن. نعم نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت قتادة يحدث عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام، فقال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا صلاة المصلي وصلاة ركعتين، هذا السنة. نعم. وحدثنا محمد بن منهار الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حاء وحدثنا محمد مثنى. وإذا صلى مع الإمام صلى أتم مع الإمام، المسافر إذا صلى مع الإمام الرباعية صلى أربعين، وإذا صلى وحده أو مع المسافرين صلى ركعتين. نعم. حاء وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي جميعا عن قتادة بهذا الإسناد نحوه، وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنم قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي رضي الله عنهم قال صحبت ابن عمر في طريق مكة قال فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هكذا. ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. يا عثمان زاد في آخر كما سيأتي هذه العبادة، أنه لما مضى 6 سنين من خلافته أتم الصلاة في منى تأول. وقوله إن رأى قوم يسبحون يعني يصلون صلاة السبحة، لما رأى قوم يسبحون يعني يسبحون صلاة يصلوا صلاة السبحة وهي النافلة، فقال: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لا أتممت الصلاة الفريضة. أما التسبيح التهليل والتكبير بعد الصلوات هذا مشروع في السفر وفي الحضر، ليس المراد يسبحون يعني يأتون بالأذكار، لا، المراد يسبحون يعني يصلون صلاة السبحة وهي النافلة. فالسنة المسافر ألا يصلي السنة الرواتب، سنة الظهر، سنة المغرب، سنة العشاء، لا يصليها. أما سنة الفجر فلا تترك لا حضرا ولا سفر، وكذلك الوتر. وأما الصلاة النوافل المطلقة من صلاة الليل وصلاة الضحى، تحية المسجد إذا دخل المسجد في البلد، سنة الوضوء، هذه مشروعة في كل وقت، لكن السنة الرواتب فقط: راتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء يتركها. أما راتبة الفجر لا تترك، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ولا حضرا ولا سفرا. نعم. متأول سيأتي الكلام عليه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد يعني بن زريع عن عمر بن محمد عن حفص بن عاصم قال مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني قال وسألت عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر. السبحة يعني صلاة النافلة صلت يعني هل أصلي النافلة يعني الرواتب. نعم. قال وسألت عن السبحة في السفر فقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لا أتممت. يعني فما رأيته يتنفل السنة الرواتب ولو كنت متنفلا لا أتممت الفريضة رباعية. نعم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو بن زيد حاء وحدثني زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. عثمان رضي الله عنه بعدما مضى 6 سنين من خلافته أتم الصلاة في منى، وكان قبل ذلك يقصر الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في منى في الحج، وأبو بكر كذلك وعمر وعثمان صدرا من خلافته ثم أتمها تأول رضي الله عنه كما سيأتي في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه تأولا أنه قال بعضهم أنه تأهل أنه هناك قال بعضهم أنه صلى معه في تلك السنة أعراب فأراد أن يعلمهم أن الصلاة رباعية أو لغير ذلك من الأسباب. ذكر العلماء تأويلات على كل حال له اجتهاد رضي الله عنه، لكن الصواب أن السنة الإتمام القصر في السفر وعدم الإتمام هذا السنة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه الصحابة لأن الخلاف لا ينبغي، ولما قيل ابن مسعود صليت خلفه بعدما استرجع قال الخلاف شر. يأتي الحديث. نعم. نعم في هذا في الحج يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن منكدر وإبراهيم بن ميسرة سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعة وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. نعم. هذا في دليل على أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فرق البلد، أما إذا نوى السفر وهو في البلد فلا يقصر. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نوى السفر صلى بالمدينة 4 ركعات، فلما سافر وفارق البلد ووصل العصر ذو الحليفة في العصر صلى ذو الحليفة ركعتين، مع أن ذو الحليفة قريبة من البلد، الآن صارت في المدينة تابعة للمدينة، فدل على أن المسافر لا يقصر الصلاة إلا إذا فارق البلد يقصر ويترخص، أما في البلد فلا يترخص. وفيه الرد على من قال من العلماء إنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد، وهذا مروي عن عطاء وجماعة بعض أصحاب ابن مسعود، مروي عن بعض الصحابة أنه إذا نوى السفر فإنه يقصر ولو كان في البلد، والصواب خلاف الصواب الذي عليه الجماهير خلاف هذا، وأنه لا يقصر ولا يترخص رخص السفر إلا إذا فرق البلد. والدليل على هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة لما في حجة الوداع لما تجهز للسفر حجة الوداع، لكنه صلى بالظهر 4 ركعات بالمدينة 4 ركعات لأنه لم يفارق البلد، فلما ارتحل وفارق البلد وأدركه العصر في ذي الحليفة صلى 2 ركعتين، دل على أنه لا يشرع المسافر ليس يشرع له الترخص برخص السفر حتى يفارق البلد. نعم نعم ظاهر يعتبر مفارقة الآن، المسافة بعيد مطالب بياض الآن. نعم نعم. إذا كان غير بلده يعتبر مسافر، يصلي مع الناس، يصلي مع الإمام 4 ركعات الرباعية أما إذا صلى وحده مع المسافرين قصر، إلا إذا نوى في مكان أن يقيم أكثر من 4 أيام، عند جمهور العلماء أنه تنقطع أحكام السفر من أول فريضة دام أنه عازم على أن لا يرتحل من هذا المكان إلا بعد 4 أيام فإنه لا يترخص. هذا الذي عليه جمهور العلماء، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما في حجة الوداع وصل إلى مكة في اليوم 4 من الحجة وأقام بالأبطح يقصر صلاة 4 أيام وارتحل إلى منى في اليوم 8، قالوا ما زاد على هذه 4 أيام فإنه لا يترخص، وإنما يترخص يوم أو يومين أو 3 أو 4 أيام. هذا إذا نوى إقامة، يعني نوى الإقامة عازم على أن يقيم. أما إذا كان لم ينوي إقامة لكن له حاجة ما يدري متى تنتهي، هذا لا يزال يقصر ولو أقام مدة طويلة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك إنه أقام 19 يوما يقصر الصلاة لأنه لم ينوي إقامة، وكذلك في فتح مكة قام مدة يقصر الصلاة لأنه ما نوى الإقامة وإنما إقامته عارضة لتثبيت قواعد التوحيد وهدم الشرك وما عليه أهل الجاهلية. نعم. أما السفر مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة فهو عند جمهور العلماء ما كان إذا نوى المسافر سفرا طويلا مقدار 2 مرحلة، يعني 2 يوم للإبل المحملة، 2 يوم قاصدين، فإذا نوى هذه أن يسافر هذه المسافة، إذا نوى سفرا يقطع في هذه المسافة 2 للإبل المحملة بثقل الأحمال ودبيب الأقدام سمى 2 مرحلة، فإنه يرخص السفر. وهذه 2 قدرها العلماء بأن 4 برد، والبريد 4 فراسخ تكون 16 فرسخة، والفرسخ 3 أميال تكون 48 ميل، والميل كيلوين إلا ربع أو كيلوين إلا ثلث، هي تقارب 80 كيلو. هذه المسافة عند جمهور العلماء، هذه مسافة السفر. ذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة إلى أنها 3 مراحل 3 أيام أو تكون 3 أيام، وذهب داود الظاهري والظاهرية إلى أنه لا تتحدد المدة، أي مسافة له أن يقصر فيها ولو كان 3 أميال، يعني ما قال 6 كيلو. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المسافة ما تتحدد، كل ما يسمى سفر فإنه يترخص له السفر، كل ما يسمى سفر واحتاج إلى حمل الزاد والطعام والماء هذا تقصر فيه الصلاة من غير تحديد، لكن جمهور العلماء حددوا بهذا. والجمهور أيضا على أنه لا بد أن يكون السفر مباح، فإن كان سفر معصية فلا يترخص، إذا سافر ليشتري خمر أو يشتري دخان ما يترخص. وقال بعضهم لا بد أن يكون سفر طاعة أيضا بعض العلماء، وبعضهم قال لا بد أن يكون سفر حج أو عمرة أو غزو، وقال آخرون يجوز ولو كان سفر معصية، فهو يترخص برخص السفر وعليه إثم المعصية. وقد يكون الترخيص له هذا من أسباب توبته، وظاهر الأدلة أن ما يسمى كل ما يسمى سفر كل ما يكون سفر يترخص. الجمهور على أنه لا بد أن يكون سفر مباح، وقيده بعضهم يكون سفر طاعة، وقيده بعضهم بأن يكون إما سفر حج أو عمرة أو غزو جهاد. وقدروا العلماء قدروا الميل لا بد أن تكون 48 ميل، قالوا الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع معترضة، والأصبع 6 شعيرات، هذا تحديد المسافة. 42 ميل هذا عن جمهور العلماء، والميل 6000 ذراع، والذراع ما مقداره 24 أصبع معترضة، 24 أصبع هذا مقدار الميل، 24 أصبع معترضة، والأصبع مقداره 6 شعيرات حبة شعير، وهي تقارب 80 كيلو تقريبا. نعم له الجمع ايش؟ نعم الصواب ان له الجمع. ذهب الشيخ الاسلام ابن تيميه والجماعه الى انه لا يجمع الا اذا كان جاد بالسير، اما اذا كان نازل في مكان فإنه يقصر ولا يجمع، كل صلاة في وقتها كما يفعل الحجاج منها. هذا هو الأفضل، لكن الصواب أنه يجوز له ولو كان نازل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل في السفر. قد يحتاج إلى الجمع، قد يكون الماء قليل، أو يكون مثلا يحتاجون إلى متعبين، يحتاجون إلى أن يجمعوا بين الصلاة حتى يستريحوا للنوم، قد يكون الماء قليل ما يكفيهم، يحتاجوا إلى أن يتوضأوا ويصلوا الصلاتين بوضوء، فلا بأس. لكن الأفضل أنهم إذا كانوا مقيمين ألا يجمعوا، يقصروا ولا يجمعوا، بل يقصرون ولا يجمعوا. نعم. ها؟ لا يدري متى تنتهي مدة الدراسة. لا مدة، يدري، عارف من 6 أشهر وسبعة أشهر، معروف إن الدراسة ما هي بيوم ولا يومين ولا ثلاثة، هذا ما يدري، عارف إنه بيقيم 4 سنين 5 سنين، ما يقال هالكلام. طالب يدرس ولا يدري متى تنتهي، يدري إنها أقل شيء أشهر، أنا ما هي بيوم يومين، ما يدري هي يومين أو ثلاثة تزيد عن 4 ولا ما تزيد، ولا يدري إنها تزيد عن 4، خاف ما دام يدري إنها تزيد عن 4 خلاص ما يترخص من أول فرض. نعم. سب الله. نعم. يأتي الكلام عليه إن شاء الله من سعود. نعم. نعم. ها؟ 48 يساوي 6000 ذراع. الميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع، والأصبع 6 شعيرات. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر، قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة. والميل يقارب كيلوين إلى ثلث تقريبا، كيلوين إلى ثلث أو كيلوين إلى ربع تقريبا. نعم. قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس الهنائي تخفيف. نعم. عندك تشديد بالتخفيف. ها؟ نعم. تخفيف. عن يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ شعبة الشاك صلى ركعتين. هذا من أدلة الظاهرية أنه لا تتحدد المدة. نعم. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا عن ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له فقال رأيت عمر رضي الله عنه صلى بذي الحليفة ركعتين فقلت له فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن ليس هذا واضح، لأن النبي إنما فعل هذا في حجة الوداع بعدما خرج من المدينة والسفر طويل إلى مكة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وقال عن ابن السمق ولم يسم شرحبيل وقال إنه أتى أرضا يقال لها دومين من حمص على رأس 18 ميلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا هشيم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين حتى رجع قلت كم أقام بمكة قال 10. نعم. حج أقام 10 لأنه وصل إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة وأقام 4 أيام ثم 6 أيام وقفل راجعا في اليوم 14 صباح اليوم 14 10 أيام مدة إقامته عليه الصلاة. نعم. وحدثناه قتيبة قال حدثنا أبو عوانة حاء وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن علية جميعا عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه هشيم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينة إلى الحج ثم ذكر مثله. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن الثوري عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج. حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وعثمان رضي الله عنه ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. نعم، عن أنس عن سالم بن عبد الله عن سالم سبق أن أنس ذكرنا أنه أطلق قال وصلى عثمان ركعتين، نعم، صدرا من خلافته 6 سنوات، ثم بعد ذلك تأول رضي الله عنه وأتم الصلاة في منى. نعم. عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعثمان وعمر وعثمان رضي الله عنهم ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعا. وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء، وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد، قال بمنى ولم يقل وغيره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو مسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. هذا السنة، إذا صلى المسافر إذا صلى مع الإمام المقيم صلى الرباعي يصلي أربعة، وإذا صلى وحده أو صلى مع المسافرين قصر الصلاة، فإذا صلى مع المقيمين يتم تبع الإمام. نعم. وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء، وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء، وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن أنه سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين، قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، ولم يقولا في الحديث بمنى ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات الركعتان متقبلتان. نعم، عبد الرحمن بن يزيد من أصحاب عبد الله بن مسعود قال صلى عثمان رضي الله عنه في آخر حياته بمنى أتم الصلاة 4 ركعات، فقيل ابن مسعود يعني وقد صلى خلفه إن عثمان أتم الصلاة، فقال استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل كيف تصلي خلفه في اللفظ الآخر في غير الصحيح، كيف تصلي خلفه إذا كان تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فقال الخلاف شر، الخلاف شر. وفيه من الفوائد أن ترك السنة من المصائب التي يسترجع فيها، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ترك السنة وليست واجب. ودل هذا على أن الصلاة أن قصر المسافر ركعتين ليس قصر الرباعية ركعتين ليس بواجب، ولو كان واجب لما صلى الصحابة خلفه، الصحابة صلوا خلفه، لو كان لا يجوز للمسافر أن يتم الصلاة ما صلوا خلفه ولا أنكروا عليه، لكن الصحابة صلوا خلفه، دل على خلاف الأولى وسنة مؤكدة لكن يجوز. وكذلك عائشة أتمت، وفيه دليل على أنه لا ينبغي للمأموم أن يخالف الإمام، بل يدع رأيه لرأيه، وإن كان رأي الإمام وإن كان رأيه هو الصواب، لأن هذا يؤدي إلى الخلاف وتنافر القلوب وتناكرها، ويؤدي إلى البغضة والشحنة والتفرق، تربص الأعداء بهم الدوائر، يجب على المصلين وعلى المسلمين تكون كلمتهم واحدة، والمأموم عليه أن يدع رأيه وإن كان يرى أنه هو الصواب لرأي الإمام. ومن ذلك أن أبا يوسف الصاحب الثاني لأبي حنيفة كان يرى أن الحجامة تنقض الوضوء، وهي مسألة خلافية. والخليفة هارون الرشيد أفتاه الإمام مالك بأن الحجامة لا تنقض الوضوء، وقد احتجب، احتجم الخليفة أفتاه مالك بأنه لا ينقض الوضوء، وصلى الخليفة بالناس وصلى خلفه أبو يوسف وترك رأيه لرأيه. فإذا صلى الإمام، الإمام إذا كان يرى أن لحم الجزر لا ينقض الوضوء أو الدم لا ينقض الوضوء والمأموم يرى ذلك، يصلي خلفه ويترك رأيه لرأيه، محافظة على الاجتماع واتحاد الكلمة كما فعل الصحابة، صلوا خلف عثمان وهم يرون أن الصواب عدم الإتمام لأجل مراعاة اجتماع الكلمة وعدم الاختلاف. ومن ذلك إذا صلى كان الإمام ختم قراءة الختم في رمضان والمأموم لا يرى قراءة الختم، يصلي خلفه. ومن ذلك أيضا أن المأموم إذا صلى خلف شافعي يقرت في صلاة الفجر، الشافعي يقرت في صلاة الفجر باستمرار، صلي خلفه كما فعل الإمام أحمد، صلي خلف من يقرت ويؤمل أيضا وإن كنت لا ترى. الصواب أنه لا يقرت إلا عند النوازل، لكن الشافعية يقرت ويستدل بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرت حتى فرق الدنيا، والمراد يقرت يعني طول القيام، هذا المراد، لكن تأول الشافعية بين المراد الدعاء فصاروا يقرتون، وموجود الآن في المساجد في الأحساء الآن يقرتون مدى الدهر على مذهب الشافع مستمر. فإذا صليت خلف شافعي يقرت ما تقرت تؤمن ولا تخالف، إذا صليت خلف من يتم في السفر كذلك، إذا صليت خلف من يختم في رمضان وإن كنت لا ترى أنهم، لأن في خلاف هل الدعاء ختمة الصلاة هل هو مشروع أو غير مشروع. الشافع بعض العلماء يرى أنه مشروع، بعضهم يرى أنه غير مشروع، فإذا رأى الإمام أن يختم وأنت لا ترى عليك أن تصلي خلفه. وما فعل بعض الشباب في المسجد الحرام، بعض الشباب يجلسون ولا إذا قال إذا ختم الإمام، إذا ختم الإمام يقول هذا ما هو مشروع. طيب هذا شاب أنت الآن عندك تعرف عندك أهلية للنظر الآن، يقول ما هو مشروع ولا يصلي خلفه، يجلسون يشربون القهوة والشاي والناس يصلون ويدعون، يقول هذا ما هو مشروع، هذا حرمان من الخير وخلاف، وهذا خلاف السنة، هذه مخالفة اختلاف على الإمام تفرق، هذا من جهل هؤلاء الشباب. شاب عمره ما يتجاوز 20 أو 25 يقول على هذا ما هو سنة، ما صلي مع الإمام، هذا بدعة. أن المسلمون كلهم يصلون ويؤمنون وأنت الآن أنت رأيك هو الصواب الآن، المسألة فيها خلاف اختلف فيها العلماء الكبار قبله، منهم قرأ أنه مشروع ومنهم من رأى غير مشروع، وإذا اختار الإمام أحد القولين الحمد لله صلي خلفه. أنت إذا صليت وحدك ولا ترى أنه مشروع أو صليت بجماعة فلا تختم لا تقرأ حتى، لكن إذا صليت خلف الإمام صلي أمن على دعائك كما صلى الصحابة خلف عثمان ولما أتم الصلاة وهم لا يرون أن الإتمام سنة، يرون أن السنة القصر وما عليك صلوا خلفه. وكما صلى الإمام أحمد خلف من يقرت في صلاة الفجر وهو لا يرى القنوت، هذا من قلة البصيرة، قلة البصيرة وقلة العلم، قلة الحصيلة العلمية الشرعية جعلها هؤلاء الشباب يجلسون، ولو رجعوا إلى العلماء وسألوهم وتركوا رأيهم والتعصب لعلموا أنه يشرع لهم أن يوافقوا الإمام وليس لهم أن يخالفوا الإمام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان رضي الله عنه تأول، قال بعضهم تأول أنه تأهل ورأى أنه يتم الصلاة، قال أنه تأول أنه سيجلس بعد الحج ويقيم، بعضهم قال أنه صلى معه في تلك السنة جمع أعراب كثيرون فأراد أن يبين لهم أن الصلاة رباعية وأنه لا حتى لا يظنوا أن الصلاة ركعتين، تأول رضي الله عنه له اجتهاد. وعائشة رضي الله عنها تأولت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صلي في السفر أربع الرباعي، وهي التي روت حديث فرضت الصلاة في السفر ركعتين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال حدثنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. نعم. أما قوله إن خفتم يفتنكم الذين كفروا فهذا عند أهل العلم إما أنه منسوخ بالسنة أو أنه وصف أغلبي في زمن النبوة، وإلا فيجوز قصر الصلاة في السفر ولو كان آمنا كما قال عمر صدق عن النبي أنه قال صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه نادى بالصلاة بطجنان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. وطجنان مكان. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه حاء وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل عن عبد الحميد صاحب الزيادي عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذاك فقال أتعجبون من ذا قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والوحل. حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عبد الحميد قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردر وساق الحديث بمعنى حديث ابن علية ولم يذكر الجمعة وقال قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو كامل حدثنا حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث بنحوه. وحدثنيه أبو الربيع العتكي هو الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وعاصم الأحول بهذا الإسناد ولم يذكر في حديثه يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن شمير قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال أذن مؤذن ابن عباس رضي الله عنهما يوم جمعة في يوم مطير فذكر نحو حديث ابن علية وقال وكرهت أن تمشوا في الدحض والزلل. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في حديث معمر في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم وذكر في حديث معمر فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن الحارث قال وهيب لم يسمعه منه قال أمر ابن عباس رضي الله عنهما مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحو حديثهم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجه به. هذه الحديث حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث ابن عباس فيها دين على أن المطر عذر في ترك الجمعة والجماعة في الحضر والسفر. المطر الذي يبل الثياب والدحر الشديد وإلى سيما إذا كان معها برد وريح شديدة هذا عذر في ترك الجماعة والجمعة, عذر في الحضر والسفر وصلي في بيته. وفي دليل على أنه يشرع أن يقول صلوا في الرحال وصلوا في بيوتكم, وهذا جاء على أنواع. النوع الأول أن يقول بدل حي على الصلاة, إذا قال أشهد أن محمد رسول الله يقول بدل, ما يقول حي على الصلاة وإنما يقول بدلها صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في بيوتكم. هذا النوع الأول كما جاء في هنا في الأحاديث. النوع الثاني أن يقولها بعدها, أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول بعدها صلوا في الرحال صلوا في الرحال, يجمع بينهما. النوع الثالث أن يكمل الأذان كما كان ثم يقول بعد ما ينتهي الأذان صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في البيوت. النوع الرابع أن يقولها في صلاة الفجر, إذا كان في صلاة الفجر بعد أن يقول الصلاة خير من النوم يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في البيوت صلوا في البيوت. كل هذا جاءت به الحديث. ولهذا قال ابن عباس أنه قال لمؤذنه إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقول حي على الصلاة ولكن قل صلوا في بيوتكم صلوا في الرحال, وله أن يجمع بينهما يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح ثم يقول ماذا ماذا صلوا في الرحال صلوا في الرحال. إما أن يجعلها صلوا في الرحال بدل حي على الصلاة أو يجمع بينهما أو يكمل الأذان كامل ثم يقول بعد نهاية الأذان صلوا في الرحال صلوا في الرحال. وله أيضا في صلاة الفجر أيضا أن يقول بعد الصلاة خير من النوم صلوا في الرحال صلوا في الرحال. كل هذا لما سمعه نعم سم نعم إذا المسافر إذا دخل عليه الوقت إن صلىها في البلد أتمها وإن صلىها خارج البلد يقصر. نعم ها نعم نعم نعم إذا صلىها في المسجد صلىها أربعة وإن صلىها في البيت صلى ركعتين هكذا ورد. أي نعم لها سنة راتبة بعدها الجمعة وليس لها سنة قبلها, قبلها ما لها سنة لكن يصلي ما شاء, صلي ركعتين أو أربع أو صلي إلى أن يخرج الإمام. أما بعد يعني من النوافل المطلقة قبل الصلاة, أما بعد صلاة الجمعة لها سنة راتبة أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت أو نعم هذا 12 ركعة 12 ركعة إلا الجمعة, الجمعة نعم إذا صلى في البيت, وإلا إذا نعم الجمعة خاصة, ولا بقية الأيام 12 ركعة سنة الرواتب, أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. أما الجمعة ما لها سنة راتبة قبلها لكن لها سنة بعدية بعدها أربع ركعات في المسجد أو ركعتين في البيت أو أربع أو ركعتين في البيت. نعم نعم ها إيه المسافر ليس عليه رواتب إلا عيش إلا الفجر والظهر والعصر, لكن إذا أتم الصلاة مع الناس صار حكم حكم مصلي إذا أحب يتنفل. ولهذا يقول ابن عمر لو كنت متنفل لا أتممت, فإذا أتم الصلاة وصلى مع الناس وحب يتنفل فلا بأس, أما إذا قصر الصلاة فالسنة له ألا يصلي الرواتب. بعض العلماء يرى نقلها النووي عن الجمهور أنهم يرون أنه صلى حتى الرواتب في السفر, لكن كما الحديث الآن اللي مرت الآن ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة الرواتب في السفر, راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء. نعم شيخ الله يحسنك, إذا عزم المؤذن إذا عزم المؤذن على الناس ما ذكر صلوا في رحالكم ولو ما ذكر لهم أن يصلي إذا كان عذر, إذا كان في مطر مطر شديد يؤثر يبل الثياب والشوارع ما يستطيع يمشى الناس هذا عذر. أما الشيء الخفيف اللي ما يشق على الناس ولا سيما إذا كانت الشوارع معبدة ولا يشق شيء خالص فلا ينبغي الإنسان يتساهل، لكن إذا كان عذر واضح يحصل منه مشقة. نعم. بس يا شيخ يتركون الجماعة حتى لو يتركون الجماعة حتى لو ما ذكر المؤذن، حتى الملك إذا كان عذر هذا عذر ولو ملك، لكن الإمام يصلي بمن حضر، من حضر يصلي به ومن لم يحضر فهو عذر له إذا كان في مشقة واضحة. يعني تختلف الأماكن، في بعض الأماكن مثلا تكون إذا أتاه مطر يحصل مشقة على الناس من غير الشوارع معبدة فيها طين، وكثير الناس قد يسقط بعض الناس ولا شيء الشيوخ والكبار، وبعضها تكون مزفتة مثل عندنا الشوارع المعبدة واسعة ومجرد ما يقف المطر ما يبقى شيء. تختلف الأماكن، بعض القرى وبعض الهجار وبعض الأماكن يحصل مشقة عظيمة، وكذلك أيضا في المدن إذا كان مطر قوي مطر شديد يشق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة مثل ما يتساهل بعض الناس وبعض الأئمة مجرد ما يرى غيوم ويأتي مطر قليل خفيف يقصر الصلاة يجمع، هذا تساهل. نعم. لا الجمعة ما يقصر عشان الجمعة يصلي الجمعة مسافر يصلي العصر في وقتها، الجمعة ما يجمع معها شيء. نعم. يتم إذا المسافر يصلي مع مقيم المدرك ركعة، إذا صلي الإمام يأتي بثلاث ركعات تبع للإمام. نعم. تساهل إذا كان ترى أنه ما بعذر، لا توافق إذا ترى أنه ما بعذر، يعني يظل ما بعذر واضح. نعم. إذا إيش؟ لا ليس له بنية الظهر، بنية الجمعة صلي معهم بنية الجمعة، ودام حضر الجمعة يعتبر صليها جمعة. نعم. إذا أدرك ركعة يضيف إليها ركعة أخرى، وين أدركها بعد ما رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني صلي أربع. وفق الله الجميع.